وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن. أتعرف الصقل يا أحياء؟ الصقل تعرفه؟ لا، طائر عظيم، طائر عظيم، يعني ينقض على ما يريد ويمزق. إيه، ويمكن عندكم لكن باسم آخر. هنا وتعرف الدجاجة؟ وحدثني حجاج بن الشاعري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت. يعني مثلا لو قربت مثلا لإنسان ما ترى أنه يعني جيد من الطعام وقال لك لا أشتري، لا أريد، هل لك أن تحتج بفعل أنس؟ ما يخالف، احتج بفعل أنس، قل أنس قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيقول لك بالجواب النبي صلى الله عليه وسلم رضي ولم يمنعه، لكن أنا ما أريد هذا الشيء. فإذا قال كيف لا تريد شيئا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن الإنسان له أن يمتنع من المباح وإن كان مباحا، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل الضب لأنه ليس في أرض قومه، فكانت نفسه تعافه، وإلا فهو حلال. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعري وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني من أهنه كان أنسا عنه بعد ذلك يطلب أن توضع الدباء في الطعام إذا قدر. وهذا عدل الليلة ليس عندنا الأخ رشاد نسأل عن منافع الدباء، والظاهر أن ابن القيم ذكرها في زاد المعاد. نعم. حكم إذا قال قائل. نعم. يعني لماذا يعني تقسم السنن اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة عادة وسنة، يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يفعلون هذا من غير سؤال كثير، يعني. وشون يعني ما إيش؟ يعني مثل أنس الآن. إيه. مثل غيره كثير، اترك الكثير، بعضنا الحاضر أنس يقول يعني انه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ايش تبع مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من الفطره. نعم. يعني تقول كيف يحب أنس وما هي عباده. تعرف الانسان كلما امتلأ قلبه من محبه شخص قلده، حتى ان بعض الناس يقلد الشخص في أصواته، في صوته ونطقه، من شدة المحبة. أنا كان خطي جميلا في الأول، ثم لمحبتي لشيخ عبد الرحمن بن زايد رحمه الله صرت أقلده، يعني خلص خطي يصير شيء تقليدا له لمحبتي له. ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي قلدت خط أحسن، وهذا شيء مجرب، يعني انه كلما قويت المحبه قوي التاثر. الشيخ الله يحفظكم، يعني بعض الناس يقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، اذا نتبعه في كل شيء ولا نسال نقول هذه، لا ما نقول، بس فرق بين ما فعله لشهوه النفس او للتعبد لله عز وجل، لان التعبد لله لكل الخلق، وشهوه النفس كل انسان بما يشتهي. هل نقول مثلا اننا لا ناكل الضب لان الرسول ما اكله؟ انا اقول هذا، لكن شيخهم يستدلون، يعني كيف نرد عليهم استدلالهم؟ يعني وش يستدلون بايش؟ هذا انس، طيب انس ما يخالف لشده محبته صار ياكل ما ياكل الرسول فقط، لا تعبد لله. لو سالت انس قلت هل انت تعبد الله بهذا لقل، ولكن